كما يسعدنا أيضا أن نعلن عن عقد دورة في الفقه من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز من يوم السبت أيضا بعد القادم من صلاة العصر حتى العشاء إن شاء الله تعالى. عقد دورة فقهية في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز السبت بعد القادم من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، فاحرصوا بارك الله فيكم جميعا على حضور هذه المجالس، وادفعوا بأبنائكم إلى المجمع ليتفقهوا في الدين فينفعهم الله وينفعكم بهم بإذن الله عز وجل.